توشك العين تغيض والبحيرات تجف، بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف، والشباك تختلف. ذا يجيء الأمر رأسا، ذا يدور أو يلف، ذا يدور أو يلف، ذا يدور أو يلف. والصغير قد يعف والكبير لا يعف، والكبير لا يعف. توشك العين تغيض والبحيرات تجف، بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف، والشباك تختلف. والإمام قد يسف والصغير لا يسف، والصغير لا يسف، والصغير لا يسف. والثياب قد تصون والثياب قد تشف، والثياب قد تشف. توشك العين تغيض والبحيرات تجف، بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف، والشباك تختلف. والبغي قد تداري سمها وتلتحف، سمها وتلتحف، سمها وتلتحف. والشتات لا يزال يتلف ويختلف، يأتلف ويختلف. والبحيرات تجف، بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف، والشباك تختلف. والخطيب لا يزال بالعقول يستخف، بالعقول يستخف، بالعقول يستخف. والقلوب لا تزال للشمال تنحرف، للشمال تنحرف. توشك العين تغيض والبحيرات تجف، بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف، والشباك تختلف. والصغير بات يدري كيف توكل الكتف، كيف توكل الكتف، كيف توكل الكتف. لا تخادع يا صديقي بالحقيقة اعترف، بالحقيقة اعترف.